انما وصل الى النار بسبب التكليف وبسوء اختياره. لو كان التكليف موقعا له نعم، ولكنه هو بسوء اختياره ماذا اوقع نفسه في الضرر، فاذا هذا الضرر ليس منشأه التكليف، وانما منشأه ماذا سوء اختياره هو تقديم بعض مصالحه الوقتية على مصالحه الدائمة. فاذا بناء على هذا لم ينشأ الضرر من التكليف، وانما نشأ الضرر من ماذا من سوء اختيار هذا الانسان، والا كان الطريق مفتوحا امامه لان يصل الى ماذا الى السعادة الحقيقية والى الكمال الحقيقي، ولكن بسوء اختياره لم يرد هذا. تقول في النتيجة الله يعلم انه فد مجموعة من الناس بسوء اختيارهم سوف يدخلون النار، فلماذا خلقهم؟ الجواب نأتي بأنه هذا مرجعه، أنه لماذا خلق العالم. فإذا قلت خب لماذا خلق العالم، تأتي تلك الأجوبة التي أشرنا إليها فيما سبق، أن هذا الوجود لا بد أن يخلق، وإذا خلق لا بد أن يكون على أفضل نظام وأحسن نظام وأصلح نظام، وأصلح نظام لا بد أن يكون فيه اختيار، وإذا كان فيه اختيار ففريق إلى الجنة وفريق الى السعير، هذا ما له مقتضى الاختيار، والا اذا لم يكن هناك اختيار بل الكل كانوا اما الى الجنه واما الى النار، ولكن مقتضى الاختيار ومقتضى الاختبار انه بطبيعه الحال فريق الى الجنه وفريق الى السعير. تقول خب الله في النتيجه كان يعلم انه فريق الى السعير، خب لماذا خلقهم؟ اقول يلزم من الجبر بعد يقف امامهم هذا، وهذا خلاف، اما ان يرجع الى ماذا انه الى لماذا خلق هذا العالم من الاول ما كان يخلق. اقول وان كان فيه مصلحة لبعض الكفار لبعض المعاندين، ولكنه ماذا كان فيه ضرر ايضا على من على المؤمنين. هذا اذا علمنا، التفتوا جيدا، هذا ايضا اذا قبلنا ان المدار مدار كيفي او ان المدار مدار كمي. التفتوا جيدا، يعني الله سبحانه وتعالى افترض مثال نظر، افترض الله سبحانه وتعالى من آدم وإلى خاتم إلى قيام الساعة 11 مليار إنسان، هذه إذا 7 مليارات منهم يروحون للجنة وثلاثة يروحون للنار، هو كان ينبغي أن يخلق هذا العالم. أما إذا كان الأمر بالعكس 8 7 منهم يروحون للنار واثنين منهم وين يروحون؟ للجنة. هم كان ينبغي أن يخلق أو لا؟ هذه النظر إلى الكم. أما إذا نظرنا إلى ماذا؟ إلى الكيف. يعني افترض بأنه صحيح أنه مو 8 مليارات، خلي 9 مليارات يروحون إلى النار، ولكنه هالمليار الواحد اللي يروح إلى الجنة من حيث الكيفية يعادلون هؤلاء وأكثر منه. عند ذلك حتى بل عندنا في بعض الروايات، خلوا ذهنكم جيدا، وهذا أيضا تعرضنا له في مبحث العام الماضي، عندنا في بعض الروايات أنه لو لم يكن في هذا الوجود، لو لم يكن في هذا الوجود إلا أن الخاتم وأهل البيت يصلون إلى تلك المقامات كان كافيا لإيجاد هذا الخاتم، كان كافيا، يعني هم الغاية. كما أنه أنت الآن في جنابك تجد الله سبحانه وتعالى خلق هذه السماوات والأرض والإمكان، أجل ماذا؟ انسى. فلهذا تجد أنت في الآيات المباركة والروايات أن كل شيء مسخر لأجل الإنسان. خب الإنسان لمن خلق؟ هنا أيضا أكو طولية، الناس العاديين خلقوا لأجل هذه الغاية وهو الخاتم، والخاتم خلق ماذا؟ لله سبحانه وتعالى. يعني ما معنى أنه الناس خلقوا لأجله عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هاي الروايات لولاك لما خلقت الأفلاك، ما معنى هاي الروايات؟ معناها مو أنه هذول نفديهم لأجلك، لا هذا مو معناه، معناه أنه أنت عندك مقامات وهذه المقامات واحدة من الطرق للوصول إليها أو أهم طريق للوصول إليها هداية هؤلاء، فمن خلال هداية هؤلاء أنت ماذا؟ ترقى إلينا، تصعد إلينا. إن لك عند الله مقاما لن تناله